السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا ولن ترد الأسئلة، أستعين بالله تعالى للإجابة على هذه الرسائل المكتوبة وعلى بعض هذه الرسائل المكتوبة، والتوفيق دوما بإذن الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. لو سمحت كويس، انا كنت بسال في امبارح كانت واحد قال في مقطع كانت قال لك بس احنا اختار يعني انت كده كان معتمد قال لها قال لا ثلاث ارتفاع انا رجع كده بقى انا قال لها هي كده هذا الاول انا اجبتك يا اختي، لا داعي للسؤال. لا استنى سالت نفسك على نفسك قبل ما هي نفسك تقول انها بس ما وقفت الاسئله يا اختي الكريمه. اسالي عن نيتي، تقصد طلاق أو لا تقصد طلاق، انتهى الأمر. لا يلزم أن تكون ظهارا، أعتبرين الأخوات لا يلزم أن تكون ظهارا. السلام عليكم. تسأل عفوا. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. الحمد لله، تفضل. كنت أسأل على صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله وضع عن أمتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه. يصح لشواهده، أسانيده في ضعف لكن يصح لشواهده. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. وقال تعالى إلا من أكره وقلب المؤمن بالإيمان. السلام عليكم. لكن الإسناد نفسه مش صحيح. الإسناد نفسه في ضعف. الإسناد نفسه في ضعف. أبدا شيخ، أنا بدرس دراسة نظرية تشمل التفسير والسيرة والتفسير. أنا أدرس أو بدرس أو ما صح؟ أدرس. لا، ما في دخول فعل مضارع على أبدا. هل قرأت أي فعل مضارع في القرآن أو في السنة دخلت عليه الباء؟ أنا بدرس، أنا باكل، أنا بنام. أنا آكل. فيذكر زي كده الاحاديث والرواه وداود الرسائل الترمذي، فانا اريد ان اعرف يعني مكان اعرف هو كان الحديث صحيح او غير صحيح. في بعض الكتب التي اعتنت بالتصحيح، ممكن مثلا الموسوعة التي يقوم عليها الشيخ هي موسوعة ناقلة فقط، ليست هي الحاكمة على الاحاديث، انما تنقل أقوال المصححين والمضاعفين. موسوعة الدروة السنية قائمة عليها الشيخ علوي الثقاف وفقه الله، علوي السني ليس علوي البدعي. السلام عليكم. الدروة السنية. السلام عليكم. تفضل. نعم. لك ابن خالتك؟ ماله؟ ابن خالتك سجن لأنه اقترب بالربا. وبعد؟ فهل يجوز أن كان مضطرا ولا كان عابثا بأموال الناس؟ لا لا، هو كان عنده بيت عربية ويشتغل عليه وكده، كان فاضطرت بجنة. ايوه. ممكن تعطيه الآن. موجود الأول وعنده ثلاثة أولاد. ممكن تعطيه من زكاة مالك. طيب، عندنا السؤال الثاني أصلا. نعم. نعم. مخزن 65 طن شعير. ما وصلت إلى حد الاحتكار. والله يعني صوتك مشوش، لكن قلت لك 65 كل شعير لا بأس بتحزينه. السلام عليكم. ما على الهواء يا سماح؟ سماح من؟ سماح نعم على الهواء يا سماح. السلام عليكم. لو سمحت يا شيخ، احنا كان عندنا يعني معانا فلوس وكنا بنطلع عليها زكاة كل سنة. نعم. فحكينا الفلوس دي حطيناها في شقة مجردة، يعني فالزكاة دلوقتي هتدفع ليس عليها زكاة. إذا اجتمعت معكم الإيجارات مبالغ بلغت النصاب ومرت عليها سنة تزكوها، أما الشقة الآن ليس عليها زكاة. بس احنا مقررها يعني. قلت لك أيوه ليس عليها زكاة. الشقة لو أنك يعني برج كامل من الجيران ليس عليه زكاة، إنما زكاة على المال الداخل منه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله. زادك الحمد لله. الشيخ كان عايز أعرف قصة الألمانيين اللي على الساحة حاليا من كلام سعادة الدين، خطايا المتفرجين اللي مش عارفين معلومه الدين بالضروره يعني. يعني لا لا لا تسمي احد، لا تسمي احد العلمانيه من اجل ضال الجائر. واذا كان اصبر علي يا اخي تكلم، عارف ان النبويه مش يا حبيبي اصبر علي اتكلم. الله يسلمك يا شطر. الله يسلمك. العلمانية مذهب ضال ومذهب كفري وارد إلى المسلمين من دون كفر. حاصل هذا المذهب الهدام عياذا بالله منهم أن أهله يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. يقولون نعم الدين تصلي صم، لكن لا دخل للدين عندهم بشؤون الحياة، لا دخل للدين عندهم بحد الزاني، لا دخل للدين عندهم بالربا، لا دخل للدين عندهم بشرب الخمر. فآمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض. وقد قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغفل عما تعملون. أنا لم أسمي أحد، افهم كلامي. فتجد أحيانا الناس كثيرين يصلون صلاة جيدة ويعتمرون ويتصدقون ويحسنون إلى الفقراء. كل سنة ممكن تجده في الأمر ويحسن إلى الفقراء ويتصدق يصلي، لكن إذا جئت عند حدود الله مثلا إذا تكلمت عن جلد الزاني أو رجم الزاني قلنا هذه وحشية، هذا لا يجوز، هذه وحشية. تأتي عند ربنا قلنا يا أخي ما للدين وما للاقتصاد، ما للدين وما للاقتصاد. تأتي عند مثلا الخمر قلنا حريات شخصية، تأتي عند الحكم غير منزل قلنا حريات شخصية نحكم كما نشاء. فهؤلاء القوم ضلال، وإن فهموا أبعاد ما يقولون واستحلوا يكفرون. وقال قوم شعيب لشعيب نفس المنهج الكافر، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. من صلاتك ومن أموالنا؟ قل لا تطففوا الكيل والميزان. لماذا تقول أوفوا الكيل والميزان؟ ما لكم من هذا الكلام؟ فهؤلاء كفار، كفار بلا شك. ولكن خطرت على العالم يا مولانا. أنا أكلمك بس أنت مستعجل على الناس. الإسلام يحارب، يحارب من أهله الجهلة، يحارب من أهله الجهلة. بارك الله فيك. السلام عليكم. الحمد لله. الاخوات الصغار كتبوا هذه الرساله على العرس ده، وعندما تعمل الفرصه يعني عشان كده عندكم برضه فرصه على المشاهدين يعني. يعني متى تريد أن تأتي؟ من أين ستأتي؟ أنا من طالب طلاب العرب حتى لا تعرف طريق إخوانه يعني أنا حضرت يعني ما أعرف والله يا أخي الكريم أنا مشغول جدا هذين اليومين تحب تشرفني غدا ظهرا تشرفني بس تقضي طلبك ما طلبك حتى نقضيه لك وبإذن الله يعني ما قصرت حقق الحق بيدك ويجب يفقر يزدادون علي فأضطر أنجز الأعمال مع كل ضيف لن تتحدد يعني مطلبك تحدد معي في الهاتف وبإذن الله يجوز لك طلبك لكن ممكن تكون تكلمني وآخر جاء لي من سفر فجأة فيلزمني أن أقضي حاجتك قد استطعت وحاجة إخوانك فيعني يكون أنا ماشي أنا كنت بس هذا يعني أتعلم التخريج وأنا خلصت بعد تعال إن شاء الله نحيلك إلى من تتعلم عنده إن شاء الله طيب مع السلامة السلام عليكم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الغالي. تفضل. كنت عايز أعرف رأي حضرتك أو الموضوع الزواج العرفي. بدون ولي أو بولي؟ بدون ولي ولكنها أصلا هي قتلنا بعدها 45 سنة. عندها 45 50 45 50 60 كل هذا يستلزم ولي لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. ما له دخل بلجنة فتوى ولا غير لجنة فتوى دخل بحديث رسول الله. لا اعتذر اليك لانك كذا تجادل الله يغفر لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. سلامتك. السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله. سيدي هل اللقطة بالزكاة بعد المرور عاما إذا بلغت النصاب؟ إذا تملكتها منذ أن تملكتها ومرت عليها سنة وكانت تبلغ النصاب زكيها. إذا أتى صاحبها بعد العام هل تعمل له كاملة أم منقطة مقدار الزكاة؟ قل له أنا زكيت عنها. فإذا كانت عنده كان سيزكي عنها. طيب وياك يا حبيبي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الله يبارك فيك. شيخ عليكم كلمت حضرتك من فترة أربع أو خمس أيام قبل رجع المرتاح من المسجد. معلش كنت اشتددت عليك جزاك الله خير بس اليوم ايوه نعم وسامحك وشاف شيخنا تفضل ان شاء الله باذن الله انا كنت زيك عن طريق عندنا يعني والله زيك تلميذات الشيخين الدكتور الشيخين والشيخ احمد سليمان الله يبارك فيك وفيهما جميعا يا رب الحمد لله يعني بضاعتنا ردت الينا ف نأمل في عفو الله ثم عفوك. الحمد لله شيخ الشيخ ان شاء الله تفكنا عنه باذن الله. انا مشاهد يعني ان شاء الله لما ننزل في مصر ان شاء الله اقرب اجازه اقرب شرفنا في الدكانات وشرفنا بحضور الشيخ المشايخ الدكتور الشيخين والشيخ عبد السلمان وحضرتك وان شاء الله هذا هو انا على وعدك ما استطعت. ان شاء الله. السلام عليكم. شكرا لكم. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ربنا يرفع عنك. ويا. نذكر المشاهدين بصيام غدا الخميس إن شاء الله. تذكر المستمعين بصيام غدا الخميس إن شاء الله. جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك. سؤالي شكرا تفضل كان معك مبلغ مع البلد النصاب الحمد لله هنيئا لك الحمد لله وهنيئا لك إذا زكيت عنه إذا مر علينا زكيت عنه وبعد كده حدثت مشروع يعني فهم كده في مشروع البناء والحديقة الابن جيل أيوة وبعد وصلت عند الموضوع دلوقتي فما فيش فيه مال في العمل لكن مال يتاجر به وإذا أردت أخذته تمام يزكي إذا لم تكن معك الأموال اثبتها في دفتر قل علي زكاة مال لعام كذا وكذا قيمتها كذا وكذا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك اسمك طبعا؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. الحمد لله. حبك الله الذي احببتنا له. السؤال يا شيخ مصطفى، انا مدرس انجليزي وفي بعض الطلاب في بلاد والاختبارات الراشدات على المنصه. على المنصه؟ على المنصه التعليميه، فقالت في فيديو ودفعت حل بعض الاسئله بس ما خليت الاختبار يجيب درجه كامله، يعني مش بخليه يحضر يجيب درجه كامله. لماذا؟ نعم. لماذا يعني الشهر؟ يعني هو يجاوب اجابه صحيحه ولا تعطيه درجه كامله؟ عشان ما يستمعش بدرجه يكون متفوق وبالتالي يجيب درجه كامله، ف يعني كان عايز حكم الشرع في المبدأ. لا لازم تفهمني لأن مش فاهم كلامك. المهم منصة، منصة ماذا؟ هي في هنا في السعودية في حاجة اسمها المنصة التعليمية لأن التعليم عن بعد. المنصة التعليمية للتعليم عن بعد. يعني تبقى عن بعد المنصة التعليمية المدرس كل الشرح عن بعد والواجبات بتكون على المنصة والاختبارات على المنصة. طيب الحمد لله يا نقطة. لكن وجدنا المنصة وفي واحد يختبر عن بعد وامه جنبه وتقول له اسال جواب كذا، اخوه بجواله يقول جواب كذا، هذا طبعا غش. فانا ما ادري الاخ السؤال قطع من عند الله. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك شيخ؟ الحمد لله. انا سالت على موضوع الاختبارات الحديث على الاختبارات الحديث على الاختبارات الحديث على الاختبارات الحديث على الاختبارات الحديث على الاختبارات يجعلها الله باء منثورة ما يصح. لا السلام عليكم. الاتصال مجانا يا اخي، لا ناخذ شيء من الصلاة الاخ الحديدي، بس الحكومة اللي شركة الصلاة التي تاخذ منك، ما نحن فلا بارك الله فيك، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام. الاتصال مجانا على الفلوس. السلام عليكم. مجانا بالنسبة لنا لكن قبل اتصالك اتفضل. عندك ماذا؟ لا ما عندك شركة ماذا؟ لا شقة. شقة عندك شقة وضع عندك شقة عندك شقة وبعد ذلك قطعت من شرائع التجارة، تجر أراضي وتجر شقق، لكن قدر الله عليك أن أخذت الشقة عليها زكاة أيضا لأن المال معد للتجارة، لكن تقيمها كيف تقيمها؟ افترض أن الشقة تساوي مليون لكن لا تباع، لكن إذا قلتم 700,000 جاء المشترون، اربط الزكاة على 700,000 معك من زكي ما معك من اثبت ان عليك زكاة قدرها كذا كذا. السلام عليكم. انا قلت لك اهو اثبتها سنوي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا شيخ مصطفى. نعم مالك. لو سمحت انا عايزة اسأل على حكم الشهادات الاستثمار اللي في البنوك. حرام. حتى لا بنك إسلامي. ما في بنوك إسلامية. السلام عليكم. السلام عليكم. نكون مستعد بعد الجمعة. كنت واقف بعد محطة القطار وأنت مسافر. نصدق عذرك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تفضل. الفرق بين ايه؟ الفرق بين ماذا؟ الربا والطموح. الربا الربا والطموح؟ ايوه. الربا ان تقرض شخصا مالا وتاخذ المال مع زياده بعد اجل، هذا ربا نسيئه. لكن الطموح ماذا؟ يعني اجتهاد الوصول الى الاحسن لا باس بذلك. ايه دخل هذا بتلك؟ يعني انا دلوقتي مثلا بيجي لي بنات في مثلا ساعه الكوره في الفطار، ف فأخذت مثلا ما تمام مش كده ايه دخل يعني دخل دي بالربا بعد انت راجل تعمل في شركه ب 1000 جنيه طموحك تعمل في شركه تعطيك 10000 جنيه ايه دخلها بالربا يعني الربا ايه كل الرضا مش الربا يا الله يحفظك ايوه احسنت انا سمعت غلط الرضا الرضا لا يتنافى مع الطموح لا يتنافى انا الرضا لا يتنافى مع الطموح لكن ما تعطل لا لا لا لا مشكلة أنا في عمل براتب ضعيف وأبحث عن عمل براتب أعلى في أي مشكلة الاستكثار من الخير الحلال الطيب لا بأس به وذكرنا بحديث أيوب عليه السلام تسمع ما كلام يا أخي اسمع كلام يا أخي سيدنا أيوب عليه السلام كان يغتسل فنزل عليه يراد من ذهب ملأ انظرين مع وعين معه وطفق يجمع في ثوبه فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك قال بلى ولكن وعزتك لا غنى بي عن بركتك فيقول العلماء فيه استحباب الاستكثار من المال الحلال أي ما السؤال الثاني يا حبيبي ليس لها تعلق بال ولا سوف يعطيك ربك فترضى ادخلها بالطموح انا اسال الله ان يرزقني اسال الله يرزقني تفضل الله عليه ورزقني ما المشكله انت تدخل نفسك في متاهه ليه الامر ما يحتاجش لهذه المتاهه التي انت فيها السلام عليكم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أنا بدأت حاجة بالنسبة للإذاعة البنوك. تترك الفوائد الربوية في البنك لا تأخذها أم تأخذها وتتخلص منها للفقراء حتى الآن أنا جاش الوقت نفسه إن أنا أخذ فوائد فيها عشان أحصيك أنا ما يبقى أنا أقول فرص مع الكلام بس كل جائز كل جائز ما دمت لن تأخذها لنفسك جائز أنا كنت في ذلك أفضل من الممكن بدل نفسك أنا أقول لك كل جائز وكل كل جائز متى يسوغ المنع الامتناع اذا كانت نفسك ستضعف اذا رايت الربا مثلا 100,000 هذا كبير والشيطان اغواك اذا كان ذلك ذلك نحسن المده كلها تاخذها لكن اذا كنت ستاخذها وتخلص منها لا باس الشيطان أبو يوسف أبو سيف الهمام يقول تزوجت والحمد لله بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير وأرجو أن تكون أكثر عقلا من أبو سيف خلاص تزوجت طاقة وزرع عبيث من تزوج فقد استكمل شطر لمن فلا تقنع في شطر آخر لكن سنده ضعيف السلام عليكم الحمد لله الحمد لله أنا عندي ثلاث سؤال كذا سؤال يسأل واختص سأل أنا ولا ما أنت إيه؟ ما عندي شخص يريد بعض الأشياء هل مستطيع كل فرد نعم إذا كنت مصلي كل واحد شخص يصلي الأشياء هل مصلي كل هذه فرد كل جائز والرفع أيضا طيب لأنك في صلاة الليل يعني أنت في صلاة ليلية سنة ليلية يجوز طيب رحلت لدرسة التوحيد اللي احنا عارف يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعملها لا النبي عز وجل والشيطان لكن ابن عمر كان يقبض على اللحية ويأخذ ما جاد على القبضة. ابن عمر ليس الرسول. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وياكم. استأذن تفضل. أنا في المستشفى يعني هل سترجع إليك وجهة بهذا الإنفاق أم لا؟ أكيد مثلا لا تستفيد لا تفعل ذلك. أعطيها لشخص غيرك يتبرع بها المستشفى وأنت بتاعد عن الأضواء. ما أنا قلت لك الآن حيث لا ترجع لك وجهها. الله يسلمك. عموما أنت ممكن تعطيها زيد من الناس وتقول له وصل لهذا المريض الفلوس. الله يسلمك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشرع يا أبو يحيى. أرجو الله أن تكون شرعيا يا أبو يحيى. السلام عليكم. وجزاك الله مثلا وياكم. معلش بس انا استفدت عن المتلكات الفرنسيه في ناس تقول ان مكتوب عليها صنع في مصر واحنا كده بنجيب العمال المصريين. انا مش عارف هل الوضع متلكات بس اللي مكتوب عليها صنع في فرنسا ولا المتلكات اللي مكتوب عليها صنع في مصر واللي احنا عارفين هي اصلا منتج فرنسي. والله انت تعرف ان الفرنسيين الآن يسمون رسولك صلى الله عليه وسلم متمثلين في رئيسهم الذي يقر الإساءة إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم. فنحن نريد أن نصطر لرسولنا وننزل بهم قدرا من النكاية حتى ينكفوا عن أذاهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل ما كان من شأنه أن ننزل بهم النكاية كي يرجعوا عن غيهم ويرجعوا عن ضلالهم لما لا يولد مفسدة أعظم نفعله قربة إلى الله سبحانه. قال تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله. فأنا بنفسي لن أشتري منتجات فرنسية مع عدم تحريم الشراء، لكن لن أشتري منتجات فرنسية وأدعو الصالحين أن يقطعوا هذه المنتجات ما دام في غيرها غلة. هذا الذي أستطيع أن أقوله. قد تكون هناك ضرورات، قد يكون هناك أشخاص، لكن عموما يجب أن يتخذ موقف للانتصار لرسولك محمد. يعني هل أنت يرضيك لشخص يسب الرسول ويستهزئ به ويدرس في مدارسه سب رسول الله وانت جالس هكذا فقط تدور على لقمة العيش لك؟ الله يبارك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. اتفضل. السلام عليكم. حياك وبارك فيك. السلام عليكم. الرمان سيد الفواكه. حديث الرمان سيد الفواكه ليس بحديث. لا لا لا هذا تخريف. سؤالك يا شيخ، كما قال الله عز وجل ملائكتنا عند الجمهور هنا قولان، ملائكتنا أقرب إلى الميت من حمل وريده، وذلك كقوله تعالى في كتابه الكريم ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ملائكتنا. والرجل الثاني أقرب إليه بعلمنا ومعرفتنا والله أعلم. السلام عليكم. هذا الدكتور مرحبا عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لم أسأل الآن لكنني مستغرب لهذا لأنه ليس في بلادنا. يعني أنت تذهب تشتري وتطعم أيوة تطعم على بطاقة التموين فقط تقسم لك 200 جنيه ولا إيه؟ والله ما زلت لم أسأل. بارك الله فيك. ممكن مش في النهاية يعني يدخل مع المرأة الأولى المطلقة والليلة لا يجوز مرأة أجنبية لا يجوز أن يخلو بها يرجع ما يدخلش لما معتدت فلوس من الباب ويمشي لا يدخل تمام تمام شيخ مثل موضوع في الصلاة رفع الشعر المرأة يعني رفع شعرها في البيت قاعدة رأسها فوق كفكرة وكتحت كل ما تقدر معاها تحت كل بس في البيت يا إذا يعني حديث الرسول عليه السلام رؤوسهن كأسلمة المخت المائلة في التبرج في الشارع لكن عملت رأسك كأسلمة المخت المائلة في البيت ما في مشكلة وقالي بها الله خير الله ونفع الله بك يا شيخ خلف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. من قبل حضرتك يا شيخ أنا اتزوجت من 17 سنة ولكن يعني هو إنسان لا أمانة يعني في دقيقة ينقلب حاله يعني الآن نسمع منك يعني شتان في الزوج شيخ؟ يعني يرضيك أيوة نعم يعني يرضيك يعني إن زوجك يتصل بنا يقول زوجتي حرامية وزوجتي تكلم رجال يرضيكي اسأل سؤالك عن خاص معلش معبرة رقم الهاتف الخاص 0 5 3 3 3 8 3 ولا تطعن بالزوجة أمام المشاهدين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ما حكم لو كنت بصوم يوم الخميس وبعد أذان الفجر شفت الماء هل أكمل يوم الأضحية؟ نسيانا؟ يعني نسيت وشربت الماء؟ لا أنا جاهلي لأن ما أعرفش أذني بعد ما شفت اكتشفت إن هو قبل أذني. خطأ يعني. إذا نوى الشخص صياما الليل النافلة وقام من نومه وظن أن الفجر لم يطلع فشرب وتبين له أن الفجر قد طلع يتم صومه وصومه صحيح. السلام عليكم. فما حديث لا يصح فجر ولا في البخاري. الصحيح؟ في البخاري. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وياكم تفضل عافيك ربي. سجود السهو للمأموم ما يزبر المأموم الذي بدأ مع الإمام من أول صلاته لا يزبر بالسهو. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. أما إذا كان قد دخل متأخرا عن الإمام وركعات ونسي كم صلى مع الإمام وكم بقي عليه فهذا يسجد للسهو يبنى على الأقل ويسجد للسهو. السلام عليكم. طيب يا مرحبا يا رضا والنور. الشيخ رضا العدوي هذا أم ماذا؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايز اسال حضرتك عن زكاة الذهب، إذا كان ذهب مثلا للدولة من شركة أو حاجة وهي غلط من الدولة وعدى عليها الحول، بس كنت عايز اسال هذا المفروض إن أنا أدفع زكاتها؟ طيب أنا مثلا لو افترضت إن أنا مش بشتغل ومش هدخل عليه حاجة أدفع زكاتها من أصلها يعني تخليها منها وأدفع الزكاة بتاعتها؟ لما عليك زكاة في ذهبك إذا بلغ النصاب وقال عليه الحول. حتى لو للزين. حتى لو للزين. نعم. المشكلة. بيع خاتم الشيء بيعها خاتم مزرعة وخرج من الزكاة. الزكاة كل سنة؟ نعم كل سنة. كل سنة. كل سنة عليه. كل سنة عليه. يا أختي 100,000 جنيه. 100,000 جنيه أو كل نصف الفقراء و 97 نصف ليك أنشط من وظيفة الله الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم. دكتورة تسألني عن وصف الإنفلونزا منذ الأب باب المعلمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك على حضورك. نعم. أنا أهل وأتوب وأنا أقول في الحديث وأنا أدري ماذا أفعل. استنى أرجع تاني إلى المعصية ولا أدري ماذا أفعل. أرجوك يعني أتوصل إليك أتوصل إلى الله عز وجل ثم بحضرتك أن تنصحني نصيحة لأنني فعلا قلبي مريض. الله أولا الحمد لله والصلاة والسلام نسأل الله أن يعافيك ويعافي قلبك وأن يصلح قلبك وأن يرزقنا وإياك العفاف وأن يرزقنا وإياك الطاعة وحسن الاستقامة. فاسأل الله أولا أن يصلحك وأن يصلح لك قلبك. اسأل الله ذلك. اجتهد في دعاء الله. يا رب اصرف عني المعاصي، يا رب اصرف عني الفواحش، إما تصرف عني يا رب أكن من الجاهلين. الصديق يوسف كان يسأل ربه ذلك، وإما تصرف عني كيدهن أصبر لهن أكن من الجاهلين. فأكثر من دعاء الله، أكثر أول شيء، وربنا لا يخيب أبدا من دعاه، هذا أولا. ثانيا ابتعد عن موطن المعصية. فالرجل الذي قتل 100 نفس نصح نصحه العالم قال اترك لك توبة، ابنك نترك أرضك أرض السوء واذهب إلى قوم أهل صلاح يعبدون الله فعبد الله معهم. أخذ منها أن الشخص يبتعد عن موطن المعصية. ثالثا لا تيأس أبدا من رحمة الله. إياك ثم إياك أن تيأس من رحمة الله. قال تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال كريم من المفسرين في تفسير قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قالوا من الإلقاء باليد إلى التهلكة أن الشخص يذنب ويقول لن يغفر لي ويترك التوبة فيهلك فيهلك حينئذ يهلك. رابعا أتبع السيئة الحسنة. إذا عملت سيئات استغفر وافعل حسنات وقاوم إلى أن يقيل الله عثرتك. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله شيخنا الكريم الشيخ مصطفى العدني. وحياك الله وبارك فيك. الله يعطيك الخير الله ينعم عليك الله يسرك الله يحفظك. ولك بمثل ولك بمثل ولك بمثل والسمعين والسمعات. أنا أخذت شرائع من حلم. نعم. في الأدب. أعلم أني تكلم معك. أنت من المغرب. الله يحييك دائما يا ولدك. الله يبارك فيك ويحفظك يا رب. شوف ازاي تخرج. الأخوان سعد منصور حبيبه الله يسأل بعد جنازة حتى توصل طيرتان. هل هو النساء في الجنة أو ثقل في الميزان؟ الله أعلم بشيخ المشهد. وقد قال ربي ولا تقف ما ليس لك به علم. لكن قال الرسول عليه السلام في بعض الطرق القرآن كجاب الأعلى يعني في الوزن والله تعالى أعلم في الميزان. هذا الذي تجنى عليه النفس وفقه الله عشر وسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا المال الكبير المفترض تعريفه لمدة سنة. ما جاء صاحبه شأنك به؟ فإذا كان المال تحول إليك الآن وأنت حر التصرف فيه فيكون قد آل إليك المال. فإذا آل إليك المال بعد سنة من سيروته إليك تزكيه. لا ما قلنا له ذلك. بارك الله فيك أشكرك. شكرا لله. يسأل أخ في الأردن لما تكرر سؤاله أن عندهم حضرة جوال يوم الجمعة كله إلا وقت صلاة الجمعة. فهل يجوز أن يجمع العصر مع الجمعة؟ لا يجمع. ليست هناك ضرورة تدعو الجمع. يصلي العصر في بيته. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. شكرا. اتفضل الله. أستاذنك شيخ كان عندنا في الشيخ بس كان بيدونا ثلث يعني كنا بناخد الفيل مثلا وكنزيد على 10 أيام على 10 شهور كل شهر 2 جنيه. دلوقتي زودهم. السؤال عفوا السؤال ماذا قلت؟ الشركة عندنا كنا بنستلف ثلث مثلا تاخد 2000 جنيه بس تزودهم على 10 شهور كل شهر 2 جنيه. كويس يعني 200 في 10 ب 2000 ما في ربع وبعض. دلوقتي زودوها خدوا فيها زياده 7% قبل ما تحت بند اللي هي مصاريف اداريه. هل هي حقا مصاريف اداريه؟ هي احنا شركه قطاع خاص يعني مش بنتعاملش مع غيرها ولا حاجه بتبقى زي انصحك الا تقترب من هؤلاء. ماشي يا شيخ. الله يسلمك. ماشي. الشركه دي شركه خاصه قطاع خاص. هذا المطلوب عماله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الكريم. تفضل الله يخليك. الله يبارك لك. معلش يا شيخنا كنت عايز استفسر بس في نقطتين. النقطة الأولانية أنا جالي يومين بيجيني فجعة بعد من النوم وما بقدرش أنام. بحس إني قلبي مقبوض إن أنا كده أجواء بتتسحب مني. مش عارف ده سبب ايه. اولا اذا كان من هاتشاتين نحو ذلك فعلاجنا الذكر والدعاء. اذا كان شيئا عضويا قال الرسول عليه السلام تداووا عباد الله فان الله ما انزل دان الا انزل له دواء. السلام عليكم. نعم تفضل. مش شيخنا في نقطه ثانيه انا كنت في الكويت من حوالي 9 سنين وفي مرضى مبلغ من المال انا مسؤول كنت مسؤول بيه لحد ما فنزلت ما عرفتش ابتعد يعني لو دلوقتي عايز اسميها مثلا سبع مش عارف اوصل للرقم ده. هذا ليك كم سنه؟ لك كم سنه؟ لا سنه صمم بس يعني لك كم عام؟ من كم سنه هذا؟ من حوالي 9 سنين. اه عجزت تماما عن الوصول إليه. يعني الآن مرت 9 سنوات على مال عندك لرجل عجزت تماما عن الوصول إليه. افعل له به صدقة جل. 9 سنوات كثير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضل يا مدير الشيخ الله يعزك. وياك. الشيخ مثلا جه ناس قريبنا عندنا في البيت. فالحمد لله يعني بقيتهم ربنا ربنا قاضي عن سجن فيه. وربنا قدرنا على عملنا. فهم ماشيين مثلا متعجبش لحد دلوقتي يقولوا انت والله ما انتوا ماشيين ما الى ذلك يا شيخ. فاهمني؟ يعني بالذات زعلوا منا ان احنا ما عملناش كده يعني. زلزلت كلهم. ايه؟ زلزلت عند كلهم. ده حبيبك ايه واحد. أي يعني هم يعني أنت أكرمتهم بما ينبغي للضيف أن يكرم فأرادوا المسجد وكانوا يريدون أن تقول يا جماعة هذا مستعجلين لي يا جماعة أنت شرفتونا أنت نورتونا فاتك هذا. أيوة وبتعاني منا جدا. لا خلاص لا اسمع عليك فاتك يعني فاتك شيء أرجو بهذا الخواطر. الله يسلمك. الله يبارك فيك. هم شراء سيارة قسط بنية بيعها كاش بيعها كاش لنفس الذي اشتريته منه لا يجوز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي شيخنا؟ نعم. أنا سألت حضرتك عن أخ المطلق اللي صار يروح لما أنا جربتك لا يخلو بها. الله يغفر لي لا يخلو بها. أنا ربنته اشتلت عذابي. طب انا ما فيش ولا ثلاثه ممكن تخسر حسابها في الوقت ده. يعني بنت ثلاثه عذاب ايه يعني؟ ثلاثه عذاب. بنت سميها ثلاثه عذاب وقعدت وسترها. يقول طب ما فيش ولا ثلاثه. الخلوه تنتفي بامرأتي. اذا امنت الفتنه البنت البالغه. ايوه ثلاثه عذاب يا شيخ. يعني يقول يعني يقدر المصلحه وقتها. الخلوة تنتفي بالمرأة البالغة. طيب في سؤال ثاني زيادة الشراء في السماح هل يجوز؟ إن كنت ستسددين في فترة السماح لا بأس. فترة السماح لا بأس. حياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. لا أنا أقول عاد صحة وعافية دائما يا رب. في سؤالين يا شيخ الله يبارك فيك. احنا في السعودية في الرياض بنشتغل في شركة تسمى بأمبر ستيشن. تسمى ايه؟ أمبر ستيشن. ايوه. يكون كهرباء عاد ناخد الطلب من المطعم بنوصله للعميل اللي في البيت يعني. انا حسب بندفع ثمن الطلب وبعد كده بنشتري من العميل حتى المشوار وحتى الطلب. لكن إن شاء الله أحياناً العميل بيدفع هو من حسب من البرنامج من داخل البرنامج حتى الطلب واحد الناس ناخد الطلب من الـ من الـ من المطعم بنسلمه للعميل. طيب. أحياناً أذهب للمطعم ويكون الطلب مدفوع أونلاين يعني مدفوع على الإنترنت. طيب. ومكتوب لي في البرنامج أنه يجب بالمعنى يعني أنه يدفع مثلاً للمطعم السعر مثلاً 80 ريال. فأنا قلت لصاحب المطعم أن الطلب عندي غير مدفوع إلا مدفوع أونلاين. فأخذت الطلب وذهبت للعميل أعطيه الطلب على أساس اللي هو يعطيني ثمن الطلب أو أنا أعطيته قال لي أنا ما دفعت حق الطلب أعطاني 80 ريال بحق 800 ريال. فالميلة تريال هذه يعني المطعم حتى الطلب من الشركة والميلة تريال هذه فارغة ليس لها أحد صاحب الطلب قال أنه لم يدفع للشركة يعني بس عفوا إننا فهمت الآن أن الطلب دفع ثمنه مرتان مرة عن أونلاين ومرة معك نعم لكن أنا ما دفعت يعني أخذت الفلوس أنت الفلوس أخذت من العميل لم يبيع أصلا العميل قال أنا من الأمن لم أتحق فأصلح بالناس ديال هذه معي ولدي يعني الشركة تقول الشركة تقول نحن استلمنا حقه أونلاين والعميل يقول أنا ما دفعت هذه شركة مزغلة خلاص دفعت لنا هذه بيصبر علي بيصبر علي الله يقول لك سؤالك شو هو المطعم يقول أنا أخذت حقي والفلوس أتتني العميل يقول أنا ما دفعت أموالا ولازم تأخذها خلاص في خلل حصل تحتفظ بالفلوس معك لمدة سنة إذا كان ثمن تبيت إذا جاء إذا عرفت تصل إلى صاحبها الأصلي حينئذ يبدأ إليه ما استطعت خذ لك في شركة ثانية اسمها مسؤول نفس الشركة لكن بمجال آخر مش لازم تسمى أسماء يعني مش لازم تسمى أسماء فالنوع من بعض المشاكل هذه تحدث من كل يقين كل أربع أشهر مرة كل واحد يخاف من هذا النوع يعني ليش وساوس الله فضلك أجبناك الله يغفر لك السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل نعم لماذا صحة الحديث الذي أراد إلى الله رحمه الله أم عقبة بن عامر لا تكره البنات فإنهن المجلسات البنيات تقول مصاحب عفوا أعدل الكلام صدر الكلام أعدل الكلام أعدل السؤال وقال خالد البخاري ها؟ أي لا أقصد هو عزال البخاري ليس في البخاري إذا كنت سمعت غلط ليس في البخاري وقد الحديث ضعيف الإسناد يا أحمد وغير ضعيف الإسناد لا تكرهوا البنات هم المؤنسات الغاليات حديث ضعيف الإسناد السلام عليكم الحمد لله يا رب جسيمو جسيمو أنا فهم أكتب علي يا إخوة ما الذي قاله الرجل شفاهم قل اقرأ ألف بأتاء ساكن نعم شفاهم اتلاب أن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا رجليه بصبيا أمشي عليه من العين قال صلى الله عليه وسلم جسيمو عرف عفوا قل الأول الحرف الأول إيه؟ دال دال والثاني مشددة بس سي ها والثاني مشددة بالجد ها بس مشددة بالجد بس سي مو بس سي مو بس سي مو لا تنم الله الرحمن من صدقنا عرفنا حرفيه الله يغفر لك بس سي مو واحدة والثانية لا تنم مونته؟ نعم شباب أول مرة أسمع هذا الحديث كما يتمر أحد المشايخ والله أول مرة في حياتي أسمع بس مونته السلام عليكم أرسل بيت لأن نبت حديث إن شاء الله عليكم الله يكرمك أول مرة أسمعها بس مونته ما سمعته من قبل لا تصيبه العين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا اتفضل قلت الشيخ بالنسبة للأخت اللي سألت بتاع بطاقة التموين ايوه بتجيب الأسئلة عليها أيضا موجود في بلادنا هذا الأمر بس لو كان التاجر البقال. يعني لو كان البقال هو التاجر اللي بيبيع يعني البوتاجات الثلاجات والغسالات ممكن بيخصم ان احنا عندنا التونه بقال. يعني هو تاجر او تاجر مواد غذائيه كيف استلم من عندهم مثلا هاتف؟ لو شغال بقى كده في الحاجات الثانية ممكن يخصمها بدل ما يديها مواد غذائية بيديها ممكن يديها للثاني التخفيض. لا هي ما ذكرت هذا، ما ذكرت التبديل أبدا. يعني مثلا أنا لي بطاقة تموين، ما أنا ماليش بطاقة تموين طبعا، لكن واحد له بطاقة تموين ومن حقه أن يأخذ خبزا يوميا، حقي ذلك، أو يأخذ موانا يومية، أو موانا يومية شهرية عفوا. فبدل الموانا هذه بدل الزيت والسكر وإلى آخره سيأخذ سلعة أخرى، سيأخذ سلعة أخرى بقيمتها. فيتفاهم مع صاحب المحل يقول أنت تستحق مثلا 200 جنيه عيش، مثلا 200 جنيه خبز، خبز ثلاجة أقسم 200 جنيه. بس كان هذه الصورة، لكن هي ما قالت هذه الصورة. هكذا عندكم؟ هكذا عندنا بالتراضي لا بأس. السؤال الشيخ أحيانا بقى عندنا نعم سأر بين عائلات عندنا. يجبنا في بعض يعني في أخ في عائلة يعني ده يبتلوا العائلة دي تقتل، يقتل منها ناس ويقتل يقتل منها ناس. أتحلل المشاكل لو أنا مثلا خرقت حتى يقتل ويعني ما يقتل بالسأر ويقتل الأمر على إيه ولا أسوين خرقت يعني أنا خرقت يجبنا يعني مثلا ابتعدت عن نقطة الفتنة. يعني ابن عمك قتل رجلا، فالعائلة المقتولة تتربص بأي شخص من العائلة القاتلة تقتله ولا يبالون بالقاتل من عدم. فأنت قلت أنا سأخرج من البلاد إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. لا أنا أي يعني العائلة التي ممكن أن تأخذ جثار يزداد البلاء عليه وقت منها شخص آخر. يزداد البلاء، فهو يقول لو أنا خرق يزداد البلاء من العائلة الأخرى ويقتلوني ودخلوا بالطعم والأمر الدولي يتفرق. يعني يقدم نفسه كربان عن عائلته. والأمر ثم قتل. يعني يقدم نفسه كبش في عائلته ما قتل. ولا ولا انت ليس من حقك ان تقول لك نفسك انت مظلوم. الله يبارك فيك. الوقت يمين عفى الله عنا وعنك وكذلك الاخ صلاح عفى الله عنا وعنك جزاك الله خير. نحن المسلمون عفى الله عنا وعنكم جميعا بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. جزاكم الله خيرا. دلوقتي الشيخ انا كنت بسال زوجي مسافر بره وهو في تعب من ان شاء الله، فهذا يجوز ان هو يعمل المصروف يعني شرعا المصروف ده واجب عليه ولا ايه؟ او يعطيه نفقاتك الشهريه؟ لا بشارك النفقه الشهريه. يعني انا بسال سؤال بس، يعني زوجك كفاكي النفقه الشهريه ام لا؟ يديني نفقة البيت اللي هي الفلوس اللي هتديها الأكل والشرب والعلاج. يعني أكلك وشربك ولبسك وزينتك وسكنك وكل حاجة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا الشرب مثلا ولو خيالات أو حاجة. يعني أجيبش صابون يعني أجيبش صابون تغسلي راسك ولا إيه؟ يعني مش فاهم. لا هو كان بيديني مثلا 500 جنيه. ده مصروف لي أنا لوحدي وأنا أتعدى الدنيا بحط في فلوس البيت. فقول انا مش واجب عليا ان انا اديك الفلوس دي. صح مش واجب عليا. يعني الزوجه هذه زوجها كفاها المؤونه اكل شرب. اسمع كلامي يا اختي اسمع. يا أختي صدين علينا يا أختي. حبيبي. يعطيها أكل شرب لبس علاج ملابس كل احتياجاتها يعطيها. هي تريد شيء آخر خاصا بها. 500 جنيه 1000 جنيه تكون في يديها. تسأل هل هذا يجب على الزوج وقد كفاه المؤونة؟ هو لا يجب. إن فعل يشتر ما فعل لا لوم عليه. إن احتجت شيء أنزل إذا عن حاجة طبيعية منه. بس السلام عليكم. لا مش واجب. طيب إن فعل ذلك تفضلا منه جزاه الله خيرا. لو كفاك أنت تريدين فوقا كفاية أموالا في يديك تتصرفين فيها دون محاسبة ولا عتاب. إن فعل جاز له لما ما فعل لا يجب عليه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم يا شيخ. الحمد لله. شكرا لله يا شيخ. حبك الله ونجح بالتلفون. الشيخ ما في عقدة كانت ليش تزوجت أهلها وكانت زوجية واحد. أيوة. بدون ولي. بدون أهلها يعني. الله. وبعدين تجينا كنت رجعنا بيت أهلها وكفار إطلاعها يعني فيها أهلها فقط الزواج وفقط الأبناء من الزواج الزواج باطل يقول النبي لم يتحلى ولي الأولاد أولادهم ما فات الشغل الزواج باطل يقول النبي لم يتحلى ولي أما الأولاد فأولادهم لشبهة نكح شبهة الأولاد أولادهم هو مقر الزواج مقر وهو مقر فالزواج صحيح بارك الله فيك عفوا الزواج باطل لك الأولاد أولادهم للشبهة يعني تخيل حقا أهلها إذا أرادوا أن يصححوا الزواج يصححوا تقولون لو زوجناك من ابنتنا السلام عليكم هذا وبهذا القدر أستاذي سيدنا الله في السنة الأخيرة من الليل أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسن أولئك رفيقا سئلني الله لنا ولكم أن يؤتينا ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأن يقينا وإياكم عذاب النار سئلني الله أن يحفظ بلاد المسلمين من كل مكروه ومن كل سوء سئلني الله سبحانه وتعالى أن يهب لنا ولكم من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وأن يجعلنا للمتقين إماما مستعينا بالله من الحول بعد الكور مستعينا بالله لي ولكم من زوال نعمته وتحول عافيته وفجاءة نقمته وجميع سخطه سئلني الله لنا ولكم أن يرزقنا لذة النظر إلى وجه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة سئلني الله لنا ولكم الفردوس اللهم آمين اللهم آمين نسألك يا ربنا أن تحسن أخلاقنا وأن تطيب أقوالنا وأن تصلح أعمالنا وأن تخلص نوايانا وأن تجعل عملنا خالصا لوجهك يا كريم ونسألك يا ربنا القبول نسألك يا ربنا القبول نسألك يا ربنا القبول هذا ونسألك يا ربنا أن ترحم أمواتنا وأموات المسلمين وأن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن تقضي الدين عنا وعن المدينين ويا ربنا متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا يا ربنا يا رب العالمين ونعوذ بك يا ربنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن ومن الفواحش ما ظهر منها وما بطن أيها الإخوة أذكركم بقول الله تعالى الذي بلغ أشده وبلغ 40 سنة وقوله رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك ومن المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله